بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة بن قدامة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. وقبل أن نشرع في الدرس، أود أن أخبركم أني في غاية الشوق إليكم بعد هذا الانقطاع الطويل الذي كان بسبب الاختبارات، وكذلك بسبب الإجازة، وبسبب سفري أيضا. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طلب العلم والعمل به والدعوة إلى الله جل وعلا، والتواصي بالصبر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. والأمر الثاني، ينبغي لطالب العلم أن يعلم جيدا أن الدرس الذي يلقيه الشيخ أو طالب العلم على تلاميذته وطلابه لا يغني طالب العلم في تحصيل العلم، وإنما لا بد لطالب العلم من جهد كبير حينما يرجع إلى بيته أو إلى مكتبه أو إلى المسجد يذاكر مع نفسه. فإن الدرس الذي يلقيه الشيخ أو طالب العلم فإنه لا يعطي طالب العلم العلم كله، وإنما ربما إلى 20 أو 30% يعطيه فتحا لمغاليق بعض العبارات، وكذلك في توضيح بعض المسائل. والذي يكتفي بحضور الدرس فإنه لا يحصل من العلم كثيرا، ولا يلبث أن يأتي عليه زمان ينسى ما قد سمعه في الدرس. فلا بد لطالب العلم، عليكم السلام، فلا بد لطالب العلم أن يعي ذلك جيدا، أنه إذا أراد أن يصبح متميزا في طلب العلم ويرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عمن حوله وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبث هذا العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم علما مؤصلا مدعما بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، لا يمكن له أن يحصل على ذلك إلا إذا كان هناك جهد مضاعف يقوم به في بيته من المذاكرة والمدارسة وحفظ المسائل وتكرارها وتردادها، والارتباط أيضا بطلبة العلم من الجادين، والبعد عن المتكاسلين، والبعد عن المتخاذلين، والبعد عن المشتغلين بالتوافق. فإن الإنسان إذا ارتبط بمن هو أفضل منه لا شك أنه سيصبح في منزلته أو أعلى منه. فبعض الشباب لديهم قدرات هائلة، لكن هذه القدرات لديه قدرة في الذكاء وفي الحفظ وفي الفطنة والنباهة، لكن هذا لا يغني عنه شيئا إذا لم يلتزم ببرنامج علمي يعكف عليه ويربط نفسه بمن هو مثله أو بمن هو مثله أو من هو أعلى منه. فإن الإنسان إذا فعل ذلك فإنه بمشيئة الله جل وعلا سيحصل خيرا كثيرا، وهذا الإنسان يجده في نفسه. فمن ارتبط بمن هو دون منه أو بالمنشغلين بالتوافه فإنه سيصبح مثلهم. فالإنسان إذا صاحب أو جالس أو قارن بعض الأصدقاء المنشغلين مثلا بكرة القدم لا يلبث إلا أن تكون اهتماماته كرة القدم، وكذلك المنشغلين مثلا ببعض التوافه لا يلبث إلا أن يصبح مثلهم. ولو جالس بعض المنشغلين بالعلم الشرعي ومنشغلين مثلا بعلم معين مثل الفقه لا يلبث إلا أن يصبح اهتماماته بالفقه، وكذلك العقيدة، وكذلك بالقضايا الفكرية. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا. هذا ما أحببت أن أقدم به بعد هذا الانقطاع الكبير. اليوم بمشيئة الله سنكمل ما بدأ به ابن قدامة في حديثه عن إثبات الصفات لله جل وعلا. وقد ذكر ابن قدامة كم صفة من الصفات التي أخذناها؟ ها، من يذكرنا؟ ها، أكيد أنكم راجعتوا في الإجازة. خمس صفات. ها، خمس صفات، ولا آخر عهدكم بشرح لمعة الاعتقاد مع آخر درس؟ ها شيخ ماجد. ها، إجماعا ما في إلا واصل خمس. طيب بتعدد لنا واصل. صفة الوجه واليدين والنفس إيه؟ والإتيان والمجيء. والإتيان والمجيء قلنا أنها صفة واحد. واليوم بمشيئة الله نكمل ما بدأه ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل واصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله يحبهم ويحبونه الآية، أحسنت. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ساقها وساق فيها المؤلف دليلين على إثبات صفتين لله تعالى، ساقها وساق فيها دليلين على إثبات صفتين لله تعالى، وهما صفة الرضا وصفة المحبة، وذكر آية واحدة لكل صفة. فالكلام فيها على قسمين، فأولا إثبات صفة الرضا، إثبات صفة الرضا وهي الصفة الخامسة من الصفات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهذه الصفة الكلام فيها على مسائل. المسألة الأولى عقيدة أهل السنة في صفة الرضا، عقيدة أهل السنة في صفة الرضا لله تعالى. فأهل السنة يعتقدون أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله تعالى، يعتقدون أن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله تعالى، وهي قائمة بذات الله، وهي قائمة بذات الله، ليس شيئا منفصلا عن الله جل وعلا، ليس شيئا منفصلا عن ذاته كما يدعيه أهل الباطل، كما يدعيه أهل الباطل. ويعتقدون أيضا أن رضا الله جل وعلا ليس كرضا المخلوقين، ليس كرضا المخلوقين على قاعدة ماذا؟ أحسنت، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية الأدلة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، الأدلة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. مصعب لو أخذت هذا ريح لك الكرسي هذا اللي حق المصحف، طيب كما تحب. فصفة الرضا ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع والدليل العقلي، ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع والدليل العقلي. فأولا الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن، ورد إثبات هذه الصفة في مواطن عديدة من كتاب الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه الدلالة واضحة أن الله جل وعلا رضي عن المؤمنين وهم رضوا عن الله جل وعلا. وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين، وجه الدلالة واضح أيضا قوله رضي الله، فهذا فيه إثبات أن الله يرضى، في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. وقوله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وكرهوا رضوانه، وجه الدلالة من هذه الآية قوله رضوانه أضاف الرضا إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فدل ذلك على إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، وجه الدلالة من ذلك قوله يرضه، فأضاف الرضا إلى من؟ إلى نفسه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فأضاف الرضا هنا إلى تاء الفاعل وهو الله تبارك وتعالى. هذه هي الأدلة من القرآن على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا. ثانيا الأدلة من السنة، الأدلة من السنة، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة، إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بيديك، فيقول الله تبارك وتعالى هل رضيتم؟ قالوا وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك، ألا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فلا أسخط عليكم أبدا. وجه الدلالة من هذا الحديث قول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني، فأضاف الرضا إلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الله متصف بصفة الرضا. الدليل الثاني من السنة ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوجدت أو فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. قالت: فوقعت يدي عليه وهو على قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجد دلالة من هذه الآية، عفوا، وجد دلالة من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك، فأضاف الرضا إلى من؟ إلى ذات الله جل وعلا، فدل ذلك على أن الله متصف بصفة الرضا. الدليل الثالث من السنة ما رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طالب العلم إذا كان يعني يريد أن يكتب أثناء الدرس فلا يلزم منه كتابة الحديث كاملا مثلا أو كتابة النص الذي يذكره الشارح عن أئمة السلف، يكفيه بذلك أن يكتب رأس الحديث مثلا، أول جملتين من الحديث أو أول ثلاث جمل أو وجه الدلالة من الحديث، ثم بعد ذلك إذا رجع يبحث عنه في المكتبة الشاملة أو ما أشبه ذلك، تمام؟ فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. هذه الأدلة من السنة، وهذا الدليل أولا، الدليل الأخير وجه الدلالة منه قوله: إن الله يرضى، إن الله يرضى لكم، فأضاف الرضا هنا إلى الله، فدل ذلك على أن الله جل وعلا متصف بصفة الرضا. هذه الأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الثالث دليل الإجماع، دليل الإجماع، هذا مسلم الحديث، حديث هذا إن الله يكره لكم، في رواية للحديث لكن إن الله يكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، مسلم، هذه رواية مسلم. هل الحديث رواية في البخاري واصل؟ متفق، بس هذا اللفظ عند مسلم. طيب الدليل الثالث دليل الإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي، وأنقل لكم كلامه رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: ومذهب السلف، ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا، إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب، التي ورد بها الكتاب والسنة. فحكى الإجماع ابن أبي العز في شرحه على الطحاوي على إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. الدليل الرابع على إثبات صفة الرضا ألا وهو الدليل العقلي، الدليل العقلي، كونه سبحانه وتعالى يثيب الطائعين، كونه يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على ماذا؟ يدل على رضاه عنهم، يدل على رضاه عنهم، هذا هو الدليل العقلي، كونه يرضى عن الطائعين والصالحين والمتقين ويثيبهم على أعمالهم وطاعاتهم، هذا يدل على أن الله جل وعلا قد رضي عنهم. فإذا الإثابة تدل على ماذا؟ الإثابة تدل على الرضا، فالإثابة تدل على الرضا، هذا دليل عقلي، فإنه من غير المنطقي أن الله جل وعلا يثيبهم على أعمالهم حسنات ويثيبهم جنات ويثيبهم نعيم وليس راضيا عنهم. واضح؟ طيب، هنا إشكال، لو قيل لنا استدلالكم بالمثوبة على رضا الله جل وعلا قد تنازعون فيه، استدلالكم بالمثوبة لأن الله يثيب الطائعين على رضا الله جل وعلا قد تنازعون فيه، لماذا؟ قالوا لأن الله قد يعطي الفاسق أكثر مما يعطي الطائع، أليس كذلك؟ هذا إشكال ولا مو إشكال؟ فبعض الكفار وبعض المنافقين وبعض المفسدين الله جل وعلا يعطيهم من نعيم الدنيا الكثير والكثير، ما وربما لا يكون ذلك عند كثير من الطائعين، وهذا لا شك أنه إيراد قوي، فكيف نجيب على ذلك؟ الذي يعرف يرفع يده. ها موسى. ايه طيب، وش الدليل على ذلك؟ هل دليل في دليل من الكتاب والسنة؟ ايه تمام، احسنت. ها مشعل. يا سلام عليك، وش الدليل طيب ان تكون الكافر استدراج؟ يا عيني عليك، ما شاء الله تبارك الله، هذا دليل. ها سيف. نعم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ها نادر. ها ايه تمام، احسنت احسنت. ها بند. إيه؟ وتكون لنا الآخرة. نعم أحسنت. ها في كلام آخر؟ هاي موسى. ما سقى منها كافرا شربة ماء. طيب، نقول الجواب عن هذا الإيراد أن يقال إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته هو استدراج له، وليس عن رضا، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني نستدرجهم بإيش؟ بالنعم، نستدرجهم بالنعم. وقول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فالله يملي له بالصحة والعافية والمال والمنصب والجاه والزوجة والولد، أليس كذلك؟ قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فالله قد أملى لكثير من الطواغيت، فرعون لعنه الله أملى له الله جل وعلا وادعى الربوبية، تخيل ادعى الربوبية، قال ما علمت لكم من إله غيري، أليس كذلك؟ ومع ذلك كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فالله أملى له وأعطاه المال وأعطاه الجند وأعطاه المنصب وأعطاه الجاه وأعطاه الصحة والعافية، ومع ذلك كانت استدراجا من الله جل وعلا له حتى أهلكه الله جل وعلا بالغرق، ومثله قارون، فالله جل وعلا أعطاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني حتى المفاتيح حقت مفاتيح التي يفتح بها خزان الذهب وخزان الأموال لا يستطيع أن يحملها الواحد لوحده، وإنما يحملها مجموعة من الرجال حتى يفتحوا هذه الصناديق، ومع ذلك كانت استدراجا من الله جل وعلا له، قال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت نهايته أن خسف الله جل وعلا به وبداره وبجنده وبأهله وبماله الأرض، فهذا دليل على أن الله جل وعلا يستدرج الكافرين والمنافقين والمفسدين والظالمين بالنعم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. طيب، وقول الله جل وعلا أيضا من الأدلة على ذلك، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهذا إذا رأيت الرجل مقيم على المعصية ومقيم على الكفر والله جل وعلا يملي له بالطاعات، فاعلم أن ذلك استدراجا من الله جل وعلا له. أما إذا رأيت الرجل مقيم على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته وعلى محاب الله تبارك وتعالى والله يمده بالنعم، فاعلم أنه عن رضا من الله تبارك وتعالى. اتضح الجواب على الإشكال؟ طيب، المسألة الثالثة، المسألة الثانية كانت في ذكر الأدلة على إثبات صفة الرضا، وذكرنا أن الأدلة أربعة من الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. المسألة الثالثة، هل الرضا صفة ذاتية يعني صفة لازمة أم صفة اختيارية؟ الذي يعرف يرفع يده. هل الرضا صفة ذاتية يعني صفة ملازمة ما أنها صفة اختيارية؟ ها مشعل، ذاتية اختيارية. ها سلمان، ها اختيارية، ها فعلية اختيارية. ايش الفرق؟ طيب ما في فرق بين الفعلية والاختيارية؟ في فرق ولا ما في؟ الفعلية هي الاختيارية، الفعلية هي الاختيارية. فبعض يعبر عنها يقول عن الصفات يقول تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا وفعله إلى قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية. وقلنا التعبير الدقيق أنها أن نقول أنها صفة ملازمة وصفة اختيارية، صفة ملازمة وصفة اختيارية. ها هاي سيف، إذن نقول هي صفة ذاتية فعلية ونقول أنها صفة ملازمة اختيارية، واضح؟ طيب، نقول الرضا صفة، نقول الرضا صفة اختيارية، وكل صفة اختيارية هي صفة ذاتية. كل صفة اختيارية كما قررنا ذلك من قبل أن كل صفة اختيارية هي صفة ذاتية. فكيف يكون ذلك؟ نقول هي قديمة الجنس، قديمة الجنس، يعني أنه ما منه رضا إلا وقبله رضا لله تبارك وتعالى. هذا معنى قديمة الجنس، معنى أنها ملازمة أنها ذاتية، أنه ما من صفة رضا إلا وقبلها رضا، فالله رضي ورضي ورضي إلى ما لا نهاية سبحانه وتعالى. هذا معنى أنها قديمة الجنس، لا يمكن أن يأتي وقت من الأوقات والله جل وعلا معطل عن الرضا. هذا معنى أنها قديمة الجنس، معنى أن قديمة الجنس أنه ما من رضا إلا وقبله رضا. ومتعددة الآحاد والأفراد، متعددة الآحاد والأفراد، معنى أنها اختيارية، أنها متعددة الآحاد والأفراد. فكيف ذلك؟ نقول فالله تعالى يرضى عمن يفعل الفعل الذي يوجب الرضا أثناء فعله. هذا معنى أنها حادثة الآحاد، أو نقول أنها متعددة الآحاد والأفراد. نقول أن الله تبارك وتعالى يرضى عمن يفعل الفعل الذي يوجب الرضا في أثناء فعله، واضحة؟ طيب، هذه المسألة، المسألة الثالثة. وأظن أننا كررنا المسألة هذه كثيرا يعني في الكلام على الصفات التي سبقت. الصفات التي تكلمنا عنها، بعض الصفات اللي سبقت هي صفات اختيارية كانت، وذكرنا أن كل صفة اختيارية هي صفة ذاتية، وقلنا أنها ذاتية أنه ما يعني ما من وقت إلا والله جل وعلا فعل ذلك، تمام، من حيث الجنس. وأنها اختيارية أنها متجددة الأفراد والآحاد لله جل وعلا، واضح؟ طيب، المسألة الرابعة، قررنا أن الرضا صفة، ثبت الآن لدينا أن الرضا صفة ثابتة لله تعالى، أليس كذلك؟ ذكرنا الأدلة من القرآن والسنة والإجماع، كذلك الدليل العقلي على ذلك. فهي ثابتة لله جل وعلا. فهل رضا الله جل وعلا مختص بعباده المؤمنين فحسب، أم أن هناك أشياء أخرى يرضى الله جل وعلا عنها؟ هذا السؤال. واضح هذه المسألة الرابعة. نحن اتفقنا الآن أن صفة الرضا ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة والإجماع والدليل العقلي. فهل رضا الله جل وعلا خاص فقط بالمؤمنين، أما أن هناك أشياء أخرى يرضى الله تبارك وتعالى عنها؟ الذي يعرف يرفع يده. تمام. هل في أشياء يحب الله من أنه العبد المؤمن فقط؟ لا، ليس يعني، ربما تكون مندرجة تحتها. يعني إيش هي الأشياء التي يحبها الله؟ في ولا فقط بس المؤمن؟ ها عبد الرحمن، ها يحب الله الإحسان، يحب الإحسان من كل أحد. هذا بندر ها يعني نقول ان الله يحب غير المؤمنين، ان الله عفوا يرضى عن غير المؤمنين، ها ولا فقط بس يرضى عن المؤمن؟ ليس هناك اشياء يرضى الله عنها، المخلوقات غير المكلفين، زي الرحم. والرحم هذه ايش هي؟ طيب الرحم صله الرحم تقصد صح؟ ايش هي؟ عباد. صح. فالله جل وعلا يرضى عن العمل كما يرضى عن العامل. فنقول إن رضا الله جل وعلا يتعلق بأمور، نقول إن رضا الله جل وعلا يتعلق بأمور. الأمر الأول بالعامل، الأمر الأول بالعامل. فالله تعالى يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المقسطين وعن الشاكرين، هذه متعلقة بالعامل. يرضى عن المتقين وعن المؤمنين وعن المقسطين وعن الشاكرين. ومنه قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هذا الأمر الأول، فرضا الله يتعلق بالعامل. الأمر الثاني، رضا الله جل وعلا يتعلق أيضا بالعمل. أحسنت، رضا الله جل وعلا يتعلق بالعمل. فالله تعالى يرضى عن الأعمال الصالحة، فالله جل وعلا يرضى عن الأعمال الصالحة. ومنه قوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فالله جل وعلا يرضى عن عبادة الشكر، يرضى عن عبادة الشكر. وقوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، فالله جل وعلا رضي لعباده الإسلام الذي هو عبارة عن منظومة متكاملة، عن منظومة متكاملة من الأقوال والأفعال والاعتقادات. واضح إذا أطلق لوحده يعني هذا المصطلح. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه، الله جل وعلا يرضى عن العباد، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. فهذه كلها أعمال يرضى الله جل وعلا عنها. إذن الصفة واحدة، الصفة واحدة، وهي ماذا؟ الرضا. والله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، ويرضى عن العامل. طيب المسألة الخامسة، الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرضا، الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرضا. وإحنا ذكرنا أن طريقتنا في هذا الدرس أننا نذكر مذهب أهل السنة والجماعة وندلل عليه من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ثم نذكر الطوائف المخالفة ونذكر مجمل قولهم، مجمل قولهم. ومعنى ذلك أنني لا أأتي بقولهم بالنص من كتب المخالفين، كقول الرازي مثلا في محصل أفكار المتقدمين المتأخرين مثلا، أو أأتي بقول مثلا القاضي عبد الجبار في شرح أصول الأصول الخمسة عند المعتزلة، وإنما أأتي بمجمل القول. وهذه طريقة أردت أن أتبعها حتى يترقى الطلاب الذين يحضرون هذا الدرس، لأنني أعرفهم عن قرب. فبدأنا في شرع عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا نراعي أن نؤصل طالب العلم في هذا المتن أن نذكر مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ونذكر الدليل عليه من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ثم لا نذكر أقوال المخالفين، وإنما نشير إشارة إلى من خالف في هذا الأصل، ثم هذا المثل الذي هو لمعة الاعتقاد ارتقينا قليلا فأصبحنا نذكر أقوال المخالفين مجملة ثم نرد عليها ردا شبه إجمالي في بعض الأحيان وقد يكون في بعض الأحيان تفصيلي. ثم بعد ذلك سنأتي إلى متن آخر ونذكر أقوال المخالفين كما هي من كتبهم ونرد عليها ردا تفصيليا بمشيئة الله تعالى. طيب نقول خالف في ذلك في إثبات صفة الرضا المؤولة من المعطلة والملثقة. خالف في ذلك المؤولة من المعطلة والملثقة. ومن هم الملثقة؟ الذي يعرف يرفع يده. من هم؟ أحسنت. هم الأشاعرة. وكثيرا ما سماهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بالملثقة لأنهم أخذوا من مذاهب مختلفة، أخذوا من المعتزلة وأخذوا من أهل السنة والجماعة ولفقوا مذهبا جديدا. واضح؟ فنحن ذكرنا في لقاء سابق الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات بشكل إجمالي ذكرنا أنهم طائفتان. الطائفة الأولى وهم المشبهة الذين يقولون يد الله كيدي وخلق ووجه الله كوجهي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والطائفة الثانية ذكرنا أنهم المعطلة، وذكرنا أن المعطلة تنقسم إلى أربعة أقسام تقريبا، وهذا يرجع إليه في الشروح السابقة. فهذه الصفة خالف فيها المؤولة من المعطلة والملثقة. تمام. فأول هذه الصفة بالإرادة، بإرادة أو بالفعل نفسه، بإرادة الإحسان أو بالفعل نفسه أو بالإحسان. فيقولون مثلا صفة الرضا يراد بها، يراد بها ماذا؟ قالوا إرادة الإحسان. لا يعني ذلك أن الله يرضى، قالوا لا، يراد بها إرادة الإحسان، أو يفسرونها بالإحسان نفسه، يفسرونها بالإحسان نفسه. واضح؟ تمام. وهذا القول، إذن هذا مجمل قولهم. قلنا أن المؤولة يؤولون هذه الصفة بماذا؟ بالإرادة أو بالفعل نفسه. فيقولون معنى الرضا ليس أنه صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا تقوم بذات الله جل وعلا، ليست شيئا منفصلا عنه، لا يقولون هذا، وإنما يقولون المراد بها إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه. وهذا القول غير صحيح، وهذا القول باطل، والردود عليه من وجوه. الوجه الأول بطلان الأصل الذي قامت عليه هذه الدعوة. فهم بنوا هذه الدعوة على أصل، وهو أن صفة الرضا التي تقوم بذات الله جل وعلا هي نفسها الصفة، صفة الرضا التي تقوم بالمخلوقين. هذا الأصل الذي بنى عليه المؤولة تأويلهم لصفة الرضا وغيرها من الصفات. فقالوا أن هذه الصفة، صفة الرضا، تشبه صفة المخلوقين، فاعتقدوا أن ذلك تشبيه يوجب تنزيه الله جل وعلا عن هذه الصفة. ولا شك أن هذه مقدمة باطلة لم يقل بها أحد من السلف، ولم يقل بها إلا من؟ إلا المشبه الذين يشبهون صفات المخلوق بالخالق. أعيد، مفهومة؟ فهمت؟ نقول أن المؤولة بنوا تأويلهم لصفة الرضا وغيرها من الصفات على أن هذه الصفة التي تقوم بذات الله جل وعلا تشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. فقالوا بناء عليه نحن ننزه الله جل وعلا عن هذا التشبيه ولا نثبت لله جل وعلا صفة الرضا. طيب ماذا تصنعون؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستطيعون يردون القرآن لأنهم مسلمين يعني في النهاية، لكن يقولون أن أول الرضا هذا بما لا يكون فيه تشبيه للمخلوقات، فيقولون أول الرضا إما بإرادة الإحسان أو بالإحسان نفسه. وهذا لا شك أنه أصل باطل لم يقل به أحد من السلف، من أئمة السلف، وإنما قال به المشبه، وإنما قال به المشبه. فأئمة السلف رحمهم الله تعالى يثبتون صفة الرضا حقيقة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فيثبتون لله جل وعلا صفة تليق به سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين، وإنما التشابه في الاسم والمعنى الكلي. وإذا كان هناك اتفاق في الأسماء لا يعني أن هناك اتفاق في المسميات والحقائق، وهذا نجده يعني في المشاهد الحسي يعني، أليس كذلك؟ فمثلا يد النملة مثلا، هل هي إذا أطلقنا يد، إذا أطلقنا هذه الصفة وهي اليد، يشترك فيها النملة ويشترك فيها الفيل ويشترك فيها الإنسان، فهل يد النملة مثل يد الفيل مثل يد الإنسان؟ لا، إذا الاشتراك في الاسم وليس في المسمى وفي الحقائق، أليس كذلك؟ وهذا أيضا إذا أطلق الرضا فيشترك الخالق والمخلوق في الرضا في قدر معين من معنى الرضا، أليس كذلك؟ ولكننا لا نعرف حقيقة هذه الصفة، وإنما نثبت المعنى الكلي الذي نجده في أذهاننا. واضح؟ طيب، الوجه الثاني أن هذا الكلام الذي قالوه وهو الأصل اللي بنوا عليه قولهم، اللي قالوا أن صفة الرضا تشبه التي تقوم بذات الله تشبه صفة الرضا التي تقوم بالمخلوق، هذا الكلام يلزمهم أيضا في صفة إيش؟ الإرادة التي أثبتوها. الآن المنفق الأشاعرة يثبتون صفة الإرادة، ليس كذلك؟ هم يثبتون سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام إلى آخره. فهذا الكلام الذي قالوه في صفة الرضا يلزمهم في صفة الإرادة وغيرها من الصفات، أليس كذلك؟ فقد أقروا بأن الله تعالى ماذا؟ مريد. أقروا بأن الله تعالى مريد، والإرادة تقتضي ماذا؟ الميل إلى ماذا؟ إلى المراد. الإرادة تقتضي كون الإنسان يريد شيئا، معنى ذلك أنه يميل إليه، ولله المثل الأعلى. فالإرادة تقتضي الميل إلى المراد، واضح؟ فإذا أول صفة الرضا نقول بحجة أن هذا الرضا الذي يقوم بذات الله يشبه الرضا الذي يقوم بالمخلوقين، نقول هذا يلزمكم في صفة الإرادة، فالإرادة تعني الميل إلى المراد، فلماذا تثبتونها لله جل وعلا وتنفون مثيلها وهو الرضا؟ هذا التفريق تحكم منكم، لا ينبغي لكم أن تفعلوا، وإلا وقد وقعوا في التناقض، فهذا تناقض منهم وتحكم لا دليل عليه، تحكم وتفريق لا دليل عليه. فأي جواب يذكرونه في صفة الإرادة فهو الجواب نفسه الذي يذكر في صفة الرضا وغيرها من الصفات. واضح؟ اتضحت؟ اتضحت ولا زيد عيد؟ ها شباب، أنا يهمني أن الشباب يفهمون. مفهومة؟ مفهوم الوجه هذا؟ طيب، الوجه الثالث قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. تأملوا هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ الذي يجيب دقيق، الذي يجيب له جائزة، يعني جائزة عاد نعطيها بأثر رجع إن شاء الله في الدرس القادم. الذي يعرف يرفع يده. ها مشعل، أن الله إذا حد على العبد، لا كيف نرد عليهم بهذه الآية؟ ها وضح. أي وش؟ يا سلام عليك، أن الله فرق بين الرضا والإثابة، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وبعدين قال إيش؟ وأثابهم فتحا قريبا. فهذه فيها إثبات أن الرضا غيش، أن الرضا غير الثواب، وهذا خلاف لقول المؤول، خلاف لقول المؤول. اتضحت. إذن هذه أبرز ثلاثة أوجه في الرد على المؤولة الذين أولوا صفة الرضا. تمام، نجعل الأسئلة في الأخير عشان حتى ما نطيل على الشباب. اكتب السؤال. طيب، ثانيا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وهذه تعتبر الصفة السادسة التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذه الصفة تندرج تحتها مسائل. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، عقيدة أهل السنة في صفة المحبة لله جل وعلا. فأهل السنة يثبتون صفة الحب والمحبة لله جل وعلا على ما يليق به، يثبتون صفة الحب والمحبة لله جل وعلا على ما يليق به، وليس هي إرادة الثواب كما يقول المؤول كما سيأتي معنا في المسألة الأخيرة. ويثبتون أيضا محبته سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، وهم من الذين امتثلوا أوامر الله جل وعلا واجتنبوا نواهيه. ويقولون أيضا أن محبة الله تتفاضل، محبة الله تتفاضل، فمحبة الله جل وعلا لبعض الناس أعظم من محبته للبعض الآخر. فأحب الخلق إلى الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يقولون بأن المحبة، محبة الله جل وعلا، تتفاوت. ويقولون بأن، ويثبتون المحبة على ما ورد في الكتاب والسنة، ليست كمحبة المخلوقين. فمحبة الله لا تشبه محبة المخلوقين في خواصها. فالعبد يحب والله يحب، لكن هل حب الله كحب العبد؟ لا، وإن كان الاشتراك في الاسم محبة، في الصفة محبة ومحبة، ولا يعني ذلك الاشتراك في الحقائق. فمحبة المخلوق تليق بذاته، ومحبة الله تليق بالله جل وعلا على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني المؤمن والمسلم إذا استحضر هذه الآية وهذه القاعدة انحلت كثير من العقد لديه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا جاز التفاوت في المخلوقات في الصفات، فمن باب أولى أن يجوز التفاوت بين الخالق والمخلوق. ويثبتون أيضا، يثبت أهل السنة، لازم هذه المحبة وأثرها، لازم هذه المحبة وأثرها، وهو إرادة الثواب وإكرام من يحبه سبحانه وتعالى. إرادة الثواب يثبتون لازمها، وهو إرادة الثواب وإكرام من يحبه الله جل وعلا. طيب، المسألة الثانية، إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة. المسألة الثانية في الأدلة على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وصفة المحبة ثابتة لله جل وعلا بالقرآن والسنة والإجماع والدليل العقلي، والدليل العقلي. فأولا من القرآن قول الله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وجه الدلالة من هذه الآية قوله يحبهم، يحبهم، فأضاف الحب هنا إليه سبحانه وتعالى، إلى ذاته المقدسة، تمام. ويحبونه فيه إثبات أن الله يحب، الأولى فيه إثبات أن الله يحب، والثانية إثبات أن الله يحب. الدليل الثاني: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجه الدلالة من ذلك إن الله يحب. الدليل الثالث: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله أيضا يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجه الدلالة في هذه الآيات ظاهر، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا الأدلة من السنة على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب، لا، رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وجه الدلالة من ذلك ظاهر حينما قال: يحب الله فالله جل وعلا يحب، ويحبه الله فالله جل وعلا يحب. الحديث متفق عليه. الدليل الثاني ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وجه الدلالة من ذلك ظاهر قوله: إن الله يحب، إن الله يحب. وما جاء في عند الإمام البخاري في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجه الدلالة من ذلك قوله أحبه، فأضاف الحب إلى ذاته المقدسة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس ويكره التثاؤب. وأيضا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، فينادي جبريل في أهل السماء فيقول: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. الله أكبر، انظر إلى أهل السماء، كم في هذه السماوات من الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في السماء السابعة في البيت المعمور يطوف على البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، ثم يعودون بلا رجعة إليهم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: قد أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع في بعض الروايات إلا وملك قائم أو ساجد راكع يعبد الله جل وعلا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مليئة بالملائكة. تخيل، يحبون هذا العبد الفقير المسكين ربما المدفوع بالأبواب، لا جاه لا مال لا شهادة لا منصب لا زوجة لا أولاد، ولكنه حينما أحسن علاقته مع الله جل وعلا وتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات واجتنب نواهي الله تبارك وتعالى أحبه الله، فأحبه أعظم الملائكة خلقا وهو جبريل عليه السلام، وأحبه كل من في السماوات، لا شك أنه منزل عظيمة. قال في الحديث بعد أن يحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ولذلك بعض الناس لا تعرفه، ولكن إذا رأيته يدخل إلى قلبك من أوسع أبوابه كما يقولون. فهذه منزلة جعلها الله جل وعلا لأوليائه، ومقام رفيع لا يناله إلا أولياء الله جل وعلا من المتقين والصالحين المصلحين. طيب، هذه الأدلة من القرآن والسنة على إثبات صفة المحبة. الدليل الثالث الإجماع، وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 354، حيث قال رحمه الله تعالى، وأنقل لكم النص كما هو باختصار، قال: إن الكتابة في مجموع الفتاوى المجلد الثاني صفحة 354، قال: إن الكتابة والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. عيد، قال: إن الكتابة والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله: أحب إليكم من الله ورسوله. ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الآيات في التدليل في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وأن الله يحب ويحب. ثم قال بعد ذلك رحمه الله، قال: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الإجماع حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، إجماع المسلمين وأئمة السلف على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. الدليل الرابع وهو الدليل العقلي، الدليل العقلي، إثابة الطائعين لله جل وعلا وتأييدهم بالنصر والتمكين يدل على ماذا؟ لا شك عقلا يدل على محبة الله جل وعلا لهم. احنا قلنا لو أن الله أعطى يعني عبدا من العبيد شيئا من الدنيا ومكن له في الأرض وكان مفسدا وكان عاصيا لله تبارك وتعالى وكان كافرا بالله جل وعلا، هل هذا يدل على محبة الله جل وعلا لهم؟ احنا جبنا على الإشكال هذا قبل قليل، قلنا أنه استدراج من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لكن إثابة الله للطائعين، إذا رأيت الطائع والله جل وعلا يثيبه ويمكن له في الأرض وينصره ويؤيده ويحفظه ويدفع عنه الأذى، فهذا دليل على محبة الله جل وعلا له، دليل على محبة الله جل وعلا. وثبت عمن سبق سواء في القرآن أو السنة أو بالتاريخ أن الله جل وعلا أيد بنصره عباده المؤمنين وأثابهم، فما هذا إلا دليل على حبه لهم، دليل على حبه لهم. فالله جل وعلا ربما يؤيد بعض عباده بالتأييد حتى بعد موته، يعني مثل شيخ الإسلام بن تيمية أوذي أشد الأذى رحمه الله تعالى، ومع ذلك نصر الله جل وعلا ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى بعد موته، ونصر الأنبياء عليهم السلام حتى بعد موتهم، فقامت دعوتهم وانتشرت في الآفاق مثل دعوة النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خاتم الرسالات. طيب، هذا المسألة، هذه المسألة الثانية في التدليل على إثبات صفة المحبة من القرآن والسنة والإجماع والعقل. المسألة الثالثة، هل محبة الله تعالى ثابتة فقط لعباده المؤمنين أم أن هناك محبوبات أخرى لله جل وعلا؟ عيد مسألة ثالثة، هذا مثل يعني نظيرة المسألة التي ذكرناها قبل قليل في سورة الرضا، هل أن محبة الله ثابتة فقط لعباده المؤمنين أم أن هناك محبوبات أخرى غير المؤمنين لله جل وعلا؟ الجواب نقول أن محبة الله جل وعلا تتعلق بأشياء كثيرة، تتعلق بأشياء كثيرة من مخلوقاته. فعلى سبيل المثال محبة الله جل وعلا للفرائض، محبة الله جل وعلا في الفرائض كما جاء في الحديث القدسي قبل قليل عند الإمام البخاري، يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله جل وعلا يحب الفرائض. طيب محبة الله جل وعلا للأعمال الصالحة، محبة الله جل وعلا للأعمال الصالحة كما جاء في الحديث الذي في المتفق عليه حينما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله؟ شوف أي العمل، يعني الله يحب الأعمال الصالحة، أي العمل أحب إلى الله؟ فكانوا انظر إلى حرصهم الشديد على السؤال، على سؤال محاب الله جل وعلا، كانوا يحرصون أن يفعلون الأشياء التي يحبها الله جل وعلا، فكانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: أي العمل أحب إلى الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، يعني الصلاة على وقتها، الصلاة في أول الوقت. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الدليل الثالث أو عفوا المحبوب من المحبوبات لله جل وعلا الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: من أحب عباد الله إلى الله؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. هذا الحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وحسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى والتواضع، وهو عبارة عن منظومة كبيرة من الأشياء الحسنة، وهذا ينبغي للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يهتم بهذا الجانب. فحسن الخلق هو جزء من الدين، البعض هداهم الله لا يفهم من الدين إلا قيام الليل والمحافظة على الصلاة في الصف الأول وتلاوة القرآن وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله جل وعلا، ثم هو تنظر في أخلاقه وإذا هو في الحضيض والعياذ بالله، وأخلاقه لا تمثل الإسلام، وهذا لا شك أنه لم يفهم الدين بأكمله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذا الذي يأخذ من الدين ما يعجبه ثم يترك ما لا يوافق هواه وشهوته، هذا فيه شبه من بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فينبغي للمسلم أن يأخذ الدين كما هو منظومة متكاملة، والأخلاق من الدين، وقد دلت النصوص الكثيرة على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ورتب على حسن الخلق ثواب عظيم أنه أحب العباد لله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بماذا؟ بحسن الخلق، ورتب عليها مقام رفيع. قال: إن أقربكم مني منزل يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فمصيبة حينما تنظر إلى طالب العلم وإلى الشيخ وإلى الداعي وإلى المشتغل بإصلاح الناس وإذا به سيء الأخلاق، يغتاب إخوانه المسلمين وينم ويسب ويشتم ويبغض إخوان المسلمين، هذه والله من المصائب الكبرى التي ابتلينا بها اليوم، ويتهم الناس بنياتهم ويسيء إلى الناس ويكون عبوسا قمطريرا ربما حتى مع أقرب الناس إليه، مع أقرب الناس إليه، زوجته وأبناءه وبناته وربما والديه وإخوانه وأخواته، هذه من المصائب العظمى التي ابتلينا بها. ينبغي للمسلم وخصوصا طالب العلم خصوصا العاملين لدين الله أن يعلموا أن هذا من أكبر الصد عن دين الله جل وعلا. البعض يصد عباد الله جل وعلا عن دين الله جل وعلا بسبب أخلاقه الفاسدة والعياذ بالله، هذا ما عرف حقيقة الدين. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا، وأن ندعو الله جل وعلا كثيرا بأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، ونصرف عنا سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، فإن هذه مرتبة عظيمة. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السلف كانوا يصنفون في التمتين العقدي ويذكرون أن من أخلاق أهل السنة والجماعة، يعني يذكرونها في مصنفاتهم العقدية. فينبغي للمسلم عموما وخصوصا طالب العلم أن يتنبه لهذا، لهذه العبادة العظيمة، وأنها جزء رئيسي من الدين. فالدين قائم على أربعة أمور: قائم على العقائد وعلى العبادات وعلى المعاملات وعلى الأخلاق، هذه أصول أربعة قائم عليها الدين الإسلامي، فينبغي أن نتفطن لذلك. طيب الله جل وعلا أيضا من المحبوبات لله جل وعلا أن الله جل وعلا يحب بعض الكلام، يحب بعض الكلام كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأيضا من الأشياء المحبوبة لله جل وعلا التي هي ماذا؟ الإصلاح بين الخلق، الإصلاح بين الخلق، وهذه عبادة يغفل عنها كثير من المسلمين، وهذه من أجل العبادات التي تقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. فالعبد الحريص على مرضات الله جل وعلا الذي يريد أن يحبه الله تبارك وتعالى يتلمس مرضات الله جل وعلا ويجعل مرضات الله جل وعلا نصب عينه، فيحرص أن يتعبد لله جل وعلا بكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، يقول ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. وهذا الحديث رواه البيهقي والطبراني وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا الله جل وعلا من المحبوبات لديه الأماكن، الأماكن الله جل وعلا يحب المساجد، يحب المساجد ويكره الأسواق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم أحب البلاد إلى الله المساجد، أحب البلاد إلى الله المساجد أو مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الله جل وعلا يحب الصفات الحسنة مثل الحلم والأناة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. وأيضا الله جل وعلا يحب الأسماء الحسنة، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، هذه أبرز المحبوبات لله جل وعلا. فبناء عليه الله جل وعلا يحب العامل العبد الصالح الذي يتلمس مرضاته، فالله جل وعلا يحب الطائعين، ويحب أيضا محبوبات كثيرة كما ذكرناها وهي ما يقارب 8 أو 10 محبوبات. طيب هذه المسألة الثالثة في إثبات أن الله جل وعلا يحب الطائعين ويحب غير الطائعين. المسألة الرابعة المحبة في لغة العرب لها مراتب ولها أسماء، لها مراتب ولها أسماء، وذكرها العلامة الجهبذ بن القيم رحمه الله تعالى، ذكر مراتب المحبة وأسماء المحبة في كتابه روضة المحبين، وربما يعني أوصلها إلى مراتب كثيرة. فهل إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، ركزوا معي، إثبات صفة المحبة لله جل وعلا يلزم منه أن نثبت صفات المحبة وأسماء المحبة الأخرى لله جل وعلا؟ الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده. واضح السؤال؟ هل إثبات، نحن قلنا أن المحبة في لغة العرب مراتب وصفات وأسماء كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين، هل إثبات صفة المحبة بالآيات التي ذكرناها والأدلة التي ذكرناها السابقة يلزم منه أن نثبت صفات المحبة كلها وأسماء المحبة كلها لله؟ ها اسمك؟ عبد العزيز ثبيتي؟ أنعم وأكرم. طيب بس نثبت المحبة تمام؟ طيب هذا ها ليش هذيك نثبتها وهذا ما نثبتها؟ يبغضها الله؟ دقيق أحسنت. تمام. إذن نقول أننا نثبت صفة المحبة لله جل وعلا ونثبت صفات المحبة وأسماءها التي وردت في الكتاب والسنة. ليش؟ لأن صفات الله جل وعلا وأسماءه توقيفية موقوفة على الكتاب والسنة، فما أثبته الكتاب والسنة فنحن نثبته، وما لم يرد في الكتاب والسنة فنحن لا نثبته. فنقول التحقيق في هذه المسألة، نقول إن إثبات صفة المحبة لا يعني إثبات جميع مراتبها وأسمائها، فإن المحبة مراتب كثيرة، فمن مراتبها ما جاء إثباته في النصوص الشرعية، ومن مراتبها ما لم يأتي إثباته في النصوص الشرعية. فإذن الجواب نقول فيه تفصيل، نقول إن الجواب فيه تفصيل. أولا مراتب المحبة التي جاءت إثباتها في النصوص الشرعية، مراتب المحبة التي جاء إثباتها في النصوص الشرعية مثل ماذا؟ مرتبة إيش؟ الخلة. أحسنت. والخلة هي أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة، وهي صفة من صفات الله جل وعلا. دليل على إثباتها: واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام مسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هذه أحد مراتب المحبة، وهي أعلى مراتب المحبة، فنحن نثبتها لله. لماذا؟ لأنها ثبتت في النصوص الشرعية. المرتبة الثانية من المراتب المودة، من المراتب التي وردت في الكتاب والسنة، المودة، وهي من مراتب المحبة، وهي صفة ثابتة لله جل وعلا. والدليل على إثباتها: وهو الغفور الودود. والودود في أسماء الله جل وعلا له معنيان، الودود في أسماء الله جل وعلا له معنيان. المعنى الأول على وزن فعول، على وزن فعول بمعنى فاعل. المعنى الأول على وزن فعول بمعنى فاعل، أي واد، أي واد، فاعل واد يعني ود، أي محب، واضح. والوزن الثاني على وزن أيضا فعول بمعنى مفعول، على وزن فعول بمعنى مفعول، يعني مودود، مودود يعني يود، تمام، أي محبوب، واضحة؟ أعيد. طيب، فأهل السنة يعتقدون أن الله يود ويود، يعتقدون أن الله، يثبتون صفة المودة لله، فيعتقدون أن الله يود عباده المؤمنين ويود، تمام، أي يحب ويحب. طيب، إذن هذه صفتان، صفة الخلة وصفة المودة، ثابتة لله جل وعلا في النصوص الشرعية. طيب، مراتب المحبة التي لم يأتي إثباتها في النصوص الشرعية، مراتب المحبة التي لم يأتي إثباتها في النصوص الشرعية، كالعشق والتيم والصبابة والشغف واللهف والحنين والعشق وغيرها من المراتب التي عددها ابن القيم مراتب كثيرة في روضة المحبين ونحو ذلك من هذه المراتب. هذه لم يثبت لله جل وعلا إثباتها في النصوص الشرعية، ولا يوصف الله جل وعلا بها. لماذا لا نصف الله جل وعلا بها؟ ها؟ أولا نقول لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، لم يرد إثباتها لله جل وعلا لا في الكتاب ولا في السنة. الأمر الثاني، لأن المعروف من استعمال هذه الأسماء في اللغة أنها إنما تستعمل في الحب الذي من جنس إيش؟ من جنس النكاح، ليس كذلك؟ مثل الشغف، الولة، الصباب، التيم، العشق، فهذه تستخدم في الحب الذي هو من جنس النكاح، ولا يليق بالله جل وعلا أن يوصف به. وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ومع ذلك فقد استعمل هذا اللفظ بعض المتصوفة، تجد في كتب بعض المتصوفة ما يقول: عشقت الله جل وعلا ومعشوقي وما أشبه ذلك. فهذه استخدمها بعض أهل البدع من المتصوفة وغيرهم، وأثبتوها وأجازوها في حق الله جل وعلا، ولا شك أن هذا باطل. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 130، يقول: فالألفاظ المجملة التي قد يفهم منها معنى فاسدا التي قد يفهم منها معنى فاسد إذا لم ترد في كلام الشارع لم نكن محتاجين إلى إطلاقها، كلفظ ماذا؟ الآن يمثل، يقول: كلفظ العشق وإن أريد به المحبة التامة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ها؟ المجلد العاشر صفحة 130. طيب، هذه المسألة الرابعة. قلنا المسألة الرابعة أن إثبات صفة المحبة لله جل وعلا لا يلزم منه إثبات المسميات الأخرى للمحبة، فلا نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، أما ما لم يثبته الكتاب والسنة فنحن لا نثبته. طيب، المسألة الخامسة، وهي المسألة قبل الأخيرة، ما أعتذر إن كنت أطلت عليكم. المسألة الخامسة: هل المحبة صفة ملازمة لله جل وعلا أم صفة اختيارية؟ على غرار الصفات التي تكلمنا عنها في الدروس الماضية وكذلك في الدرس اليوم في صفة الرضا، هل المحبة صفة ذاتية أم فعلية، أو نقول صفة ملازمة أو صفة اختيارية؟ الذي يعرف يرفع يده. ها موسى، تمام. إذن مثلها مثل الرضا، هي صفة ذاتية فعلية، ونقول هي صفة ملازمة اختيارية، فهي قديمة النوع. قديمة النوع نقول قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد، فهي صفة اختيارية تصف الله جل وعلا بها في القدم. فما من محبة إلا وقبلها محبة، لا يمكن أن يوجد وقت معطل الله فيه جل وعلا عن المحبة، فما من محبة إلا قبلها محبة. ويتجدد أيضا، يتصف الله جل وعلا بهذه الصفة بأفرادها المتجددة بتجدد ماذا؟ متعلقاتها. تتجدد هذه الصفة فهي اختيارية، يفعلها الله متى يشاء بتجدد متعلقاتها. متعلقاتها كيف؟ أي تعلق المحبة بالمحسنين مثلا، بأسباب أحسن، بالمحسنين حين يحسنون، وبالمتقين حين يتقون، وكذلك بالتوابين حين يتوبون، وبالمتطهرين حين يتطهرون. انظر أنها متجددة لله جل وعلا، تتجدد بتتجدد متعلقاتها، فهي قديمة، قديمة النوع، قديمة الجنس، يعني ما من محبة إلا وقبلها محبة. وأيضا حادثة الأحاد تتجدد بتجدد متعلقاتها، فالله جل وعلا يحب المحسنين حين إحسانهم، ويحب الطائعين حين طاعتهم، ويحب المتطهرين حين تطهرهم، ويحب وهكذا. واضح؟ واضح؟ طيب، إذن نقول هي محبة تتعلق بما يحصل مما يحبه الله جل وعلا. فإذا فعل العبد هذه الأفعال السابقة أو غيرها من الأفعال التي يحبها الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحبه حين فعله بهذه الأفعال. ومع ذلك فالله جل وعلا متصف بصفة المحبة في الأزل، متصف بها في الأزل، لا يمكن أن يوجد وقت الله معطل عن المحبة. تبحث؟ أرجو ذلك. طيب، المسألة السادسة والأخيرة، اختلاف طوائف الأمة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، اختلاف طوائف الأمة في إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. أول من أنكر هذه الصفة من؟ ها؟ أحسنت، أول من أنكرها الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو أول من يعني أوجد هذه المقالة، وأظهرها من؟ ها؟ الجهم بن صفوان هو الذي أظهرها. الجعد بن درهم زعم أن الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فأخذه خالد بن عبد الله القصري، كان والي بني أمية على العراق، فقبض عليه ثم ناقشه في هذه المسألة وأراد أن ينتهي ثم لم ينتهي، فقال قل أن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم. قال لا، الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، انظر إلى الهوى والعياذ بالله إذا غلب على الإنسان. فأخذه خالد بن عبد الله القصري وربطه في المنبر في يوم عيد الأضحى، وخطب خطبة عيد الأضحى، ثم قال في نهاية الخطبة، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، فضرب عنقه فقتله عليه من الله جل وعلا ما يستحق. ومدحه ابن القيم رحمه الله جل وعلا في نونيته الشهيرة، مدح خالد بن عبد الله القصري. طيب، فأهل السنة والجماعة كما ذكرنا قلنا أنهم يذهبون إلى أن الله جل وعلا يحب ويحب، يحب ويحب، ويثبتون صفة الله، صفة المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فيثبتون لله صفة المحبة قائمة بذات الله جل وعلا، ليست منفصلة عن الله جل وعلا كما يقول المؤولة، ليست منفصلة عن الله جل وعلا كما يقول المؤولة، ولا يعلمون كيفية هذه المحبة، ولكنهم يعلمون المعنى الكلي لهذه الصفة، المعنى الكلي لهذه الصفة. المذهب الثاني مذهب المعطلة، مذهب المعطلة، وقد اختلفت مواقفهم من هذه الصفة، اختلفت مواقفهم من هذه الصفة. فأولا منهم من ذهب إلى أن الله لا يحب ولا يحب، ذهب قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، فالله جل وعلا لا يحب مخلوقاته ومخلوقاته لا تحبه. لماذا؟ يعني شبهتهم في ذلك، قال لأن المحبة لا تكون إلا بين نظرين، الرجل والمرأة، أو الرجل والرجل، أو المرأة والمرأة، وهو ما يسمونه باقتضاء ماذا؟ باقتضاء المناسبة، اقتضاء المناسبة، أو يسمونه المجانسة، يسمونه باقتضاء المناسبة، يكون بينهم مناسبة أو المجانسة. فقالوا لو أثبتنا المحبة بينهما، لكان معنى ذلك أن يكون بين الله جل وعلا وبينه وبين خلقه مجانسة أو مشابهة أو مناسبة، تمام؟ وهذا مذهب من؟ مذهب الجهمية، مذهب الجهمية. وأول صفة المحبة لأنه وارد في القرآن ما يقدر ينكر القرآن، فأوله بماذا؟ بأنهم يحبون طاعته، بأن العباد ما يحبون الله، قالوا يحبون طاعة الله، والله جل وعلا محبته لعباده بمعنى ماذا قالوا؟ بمعنى رحمته لعباده، يأولون بالرحمة، يأولون المحبة بماذا؟ يأولون المحبة يأولون المحبة بماذا؟ بالرحمة. فهذا مذهب إيش؟ إذا مذهب الجهمية، واضح؟ مذهب الجهمية يقولون ماذا؟ إن الله لا يحب ولا يحب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين المتجانسين، بين الرجل والمرأة، وبين المرأة والمرأة، وبين الرجل والرجل، واضح؟ طيب، ثانيا، إذن هذه طائفة من طوائف المعطلة، طائفة من طوائف المعطلة وهم الجهمية، هذا قولهم. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية هم المعتزلة والملفقة من الأشاعرة وغيرهم، المعتزلة والملفقة من الأشاعرة وغيرهم، أقروا بالمحبة، أقروا بصفة المحبة، ولكنهم أولوا المحبة وصرفوها عن حقيقتها، أولوا المحبة وصرفوها عن حقيقتها، مثل صفة الرضا وغيرها من الصفات الاختيارية. وأول صفة المحبة بأحد معنيين، أول صفة المحبة المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة أولوها بأحد معنيين. المعنى الأول قالوا بإحسان الله إلى خلقه، قالوا المحبة معناها في النصوص الشرعية إحسان الله إلى خلقه، فمعنى أن الله يحب المتقين، قالوا معناه أن الله يحسن إلى المتقين، وهذا معناه، وهو معناه أنه يحب محبة حقيقية تليق بالله جل وعلا. فإذن المعنى الأول قالوا أولوها بإحسان الله جل وعلا لخلقه. المعنى الثاني قالوا إرادة الإحسان، مثل الرضا، مثل ما قالوا الرضا قالوا الإحسان وإرادة الإحسان، فالمعنى الثاني قالوا إرادة الإحسان. فمعنى قوله إن الله يحب المتقين، قالوا إن الله يريد أن يحسن إلى المتقين، إن الله يريد أن يحسن المتقين، فأولوها إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان، واضح؟ وهناك قول ينسب لبعض الأشاعرة قالوا إن الله جل وعلا يحب بضم الياء، يحب ولا يحب، تمام؟ قالوا إن الله يحب، عفوا، إن الله يحب ولا يحب، إن الله يحب بضم الياء وفتح الحاء، ولا يحب بضم الياء وكسر الحاء. قالوا ليش؟ قالوا محبة العبد لربه لا أحد ينكرها، أن العبد يحب ربه، قالوا لأنه أمر إيش؟ قالوا لأنه أمر فطري في العبد أن الله يحب خالقه ويحب إلهه، قال هذا مغروس. وأما محبة الله للعبد قالوا هي التي ننكرها. لماذا تنكرونها؟ قالوا لأن المحبة فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة، فيها رخاوة وفيها شيء من الليونة، والرب قالوا ننزهه عن ذلك. وقالوا المراد بالمحبة في النصوص قالوا إما الإثابة أو إرادة الثواب. فانظر إلى منزعهم في ذلك، أصل هم يعتمدون عليه اللي هو تشبيه المحبة القائمة بذات الله جل وعلا بالمحبة القائمة بذات المخلوقين، هذا الأصل الذي بنوا عليه تأويله من الصفات، هذا لا شك أنه أصل باطل ومردود، هذا الأصل لا يمكن أن تشبه محبة الله جل وعلا بمحبة المخلوقين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل لنا قاعدة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمحبة الله جل وعلا ليست كمحبة المخلوقين. فالرد عليهم، الرد على هذه الطوائف المخالفة، نقول الرد عليهم من وجوه أبرزها ما يلي. الوجه الأول قولهم بأن المحبة تقتضي المجانسة أو المناسبة، قولهم بأن المحبة تقتضي المجانسة أو المناسبة هذا قول باطل. فالمحبة التي يثبتها أهل السنة والجماعة بين المحب والمحبوب لا تقتضي المساواة بينهما، هذه التي نثبتها، احنا ما اثبتنا محبة تساوي محبة المخلوقين. ونقول ايضا ان المحبة ليست بالضرورة تقتضي المجانسة، ليست بالضرورة تكون هناك مجانسة بين المحب والمحبوب، اليس كذلك؟ ها الدليل على ذلك، يا سلام عليك، أحسنت عبد العزيز، ممتاز. نقول إن المحبة ليس بالضرورة أن تقتضي المجانسة والمناسبة بين المحب والمحبوب، فقد أثبتت النصوص الشرعية أن هناك محبوبات علاقة بين المحبوبين وليس بينهما مجانسة ولا مناسبة، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله في جبل أحد حينما قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فهل هناك مجانسة بين هذا الجماد الجبل وبين المؤمنين؟ ما هي مجانسة. إذن هذا الوجه الأول في الرد عليه، واضح الوجه الأول؟ تمام؟ نقول أن القول بأن هناك مناسبة مجانسة هذا لا نقول به، نحن لا نقول به، نحن نثبت محبة تليق بالله جل وعلا ونثبت المخلوق محبة تليق به. ونقول أيضا لا، ليس بالضرورة أن يكون هناك مجانسة ومناسبة بين المحبوبين، والدليل على ذلك حديث جبل أحد. طيب الوجه الثاني قولهم بأن المحبة تقتضي الميل، يكون فيها ليونة وكذا، قولهم بأن المحبة تقتضي الميل إنما حصل نتيجة إيش؟ أحسنت، نتيجة الأصل الذي بنوا عليه هذا القول تشبيههم محبة المخلوق التي تقوم بذات المخلوق بالمحبة التي تقوم بذات الخالق، تمام؟ وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أهل السنة لم يقولوا بهذا أبدا، لم يقولوا بهذا القول أبدا، ما قالوا أن المحبة التي تقوم بالخالق مثل المحبة التي تقوم بالمخلوق، وهذه المحبة التي فيها ميل القلب هي المحبة، هي محبة المخلوق، هي التي تليق بالمخلوق، ولا نصف الله جل وعلا بها، لا نصف الله جل وعلا بها، وإنما نحن أهل السنة والجماعة وكذلك أئمة السلف من قبلنا أنهم يثبتون المحبة التي تليق بالله جل وعلا، لكننا لا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفية صفة المحبة، وإنما نثبت المعنى الكلي للمحبة، نثبت المعنى الكلي للمحبة، واضح؟ فنحن صفات الله جل وعلا لا نعرف كيفيتها. لماذا ما نعرف كيفيتها؟ لأننا أولا لم نرى الله جل وعلا حتى نعرف صفاته، ولم يخبرنا الله جل وعلا عن كيفيتها، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها، ولم نرى مثل الله جل وعلا حتى نعرف كيفية صفات الله جل وعلا، فليس كذلك؟ فنحن لا نعرف، لا نسأل عن صفات الله بكيف، ولكن المعنى نحن نثبت المعنى، ويخالفنا في ذلك المفوض الذين يفوضون الكيفية ويفوضون المعنى، ونحن لا نثبت الكيفية، أن هناك كيفية لكن لا نعلمها، ونثبت المعنى ونعلم هذا المعنى الكلي الموجود في الذهن كما ذكر شيخ الإسلام ذلك في رسالة التدمرية. الوجه الثالث في الرد على هؤلاء المعطلة نقول أن هذا المعنى الذي ذكرتموه، هذا المعنى الذي ذكرتموه في صفة المحبة، وأنكم أولتم هذه الصفة بناء على أصل جعلتموه وهو تشبيه محبة الله جل وعلا المحبة التي تقوم بذاته بالمحبة التي تقوم بذات المخلوقين، يلزمكم في الصفات التي أثبتتموها، أنتم أثبتتم سبع صفات أليس كذلك؟ فالمنفقة مثلا أول صفة المحبة وأثبتوا صفة الإرادة، وهذا كثير ما يلزمهم شيخ الإسلام به في الرسالة التدمرية لو تقرأها، فأثبتوا صفة الإرادة، والإرادة فيها ميل، أليست فيها ميل الإرادة؟ الإنسان يريد شيئا يميل إليه، فالإرادة فيها ميل، والنصوص التي ورد فيها بأن الله جل وعلا يحب، أيضا نقول أن النصوص التي ورد الله جل وعلا ورد فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، نحن نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا، ولا نسأل عن كيفيتها، ونعرف معنى المحبة المعنى الكلي الموجود في الذهن، ولا يعني ذلك أن هذه المحبة هي ميل إلى المخلوق كما هي معنى المحبة عند المخلوق، أليس كذلك؟ فنقول للأشاعرة أنكم حينما أولتم هذه الصفة وهي صفة المحبة لله جل وعلا بناء على أصلكم الفاسد اللي هو التشبيه، يلزمكم في الصفات الأخرى التي أثبتتموها ومنها الإرادة، فالإرادة هي الميل، فإثباتكم للإرادة إثبات على قولكم إثبات لتشبيه الله جل وعلا بالمخلوق، إثبات لتشبيه الله جل وعلا بالمخلوق، وهذا يدل على تناقض، على تناقض الأشاعرة، وأنهم يتحكمون تحكم لا دليل عليه، فإثبات باب المحبة وإثبات الإرادة هو باب واحد، باب واحد، فلماذا تفرقون بين المتشابهات؟ لا يمكن بحال، وإذا فرقوا بين ذلك لزمهم من ذلك التناقض. واضح الوجه الثالث هذا؟ واضح معه؟ طيب الآن الأشاعرة ما هم يؤولون صفة المحبة إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان، تمام؟ نقول هذا يلزمكم أن تؤولوا صفة الإرادة غيرها من الصفات التي أثبتتم، وما أثبتوا صفة الإرادة؟ قالوا ليش؟ نقول الإرادة معناها الميل، فأنتم شبهتم الخالق بالمخلوق، فمثل ما نفت صفة المحبة أول صفة المحبة أول صفة الإرادة. قالوا لا، نحن نثبت إرادة تليق بالله جل وعلا. فنحن نقول له مثل ما أثبت إرادة تليق بالله أثبت صفة محبة تليق بالله جل وعلا، ليش تفرق بين المتشابهات؟ هذا يدل على تناقض. فبحث الوجه الرابع، النصوص التي ورد فيها بأن الله يحب بعض الأعمال ويحب بعض الأماكن ويحب بعض الكلام وغيرها التي ذكرناها قبل قليل، محبوبات الله جل وعلا كقوله إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، تمام، وأحب الأماكن الله جل وعلا مساجدها. هذه النصوص تبطل قول المؤولة، تبطل قول المؤولة. ووجه ذلك الذين قالوا إن المحبة هي إرادة الثواب، الذين قالوا إن المحبة هي إرادة الثواب، فالله يحب الرفق ويحب العطاس ويحب أيضا المساجد ويحب بعض الكلام، ولا يمكن أن يكون المعنى هنا يريد إثابة الرفق والعطاس والمساجد وبعض الكلام. واضح؟ واضح؟ الآن الأشاعرة حينما يقولون معنى المحبة هي إرادة الثواب أو الثواب أو الإحسان أو إرادة الإحسان، طيب الله جل وعلا قال إن الله يحب العطاس، فهل معنى ذلك إن الله يريد الإحسان والعطاس؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون ذلك، لا يكون أن المعنى يعني إثابة الرفق والعطاس والمساجد والكلام ومحاسن الأخلاق إلى آخره. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو الدرس المتعلق بصفتي الرضا وصفتي المحبة. وينبغي لطالب العلم حينما هذه يعني هذه المسائل لا ندرسها يعني فقط ونكتفي بالتنظير، يعني لابد لطالب العلم أن يتنبه لبعض الفوائد المسلكية من دراسة صفات الله جل وعلا. فإذا علم أن الله جل وعلا يرضى عن عباده المؤمنين ويرضى عن الطائعين ويرضى عن بعض الأعمال الصالحة، والله جل وعلا يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب الذين يصلحون بين الناس ويرضى عنهم إلى آخره، ينبغي للمسلم عموما وخصوصا طالب العلم أن يحرص أن يكون رضا الله جل وعلا هو همه وهو ديدنه وهو مبتغاه ليلا ونهارا، فلا يعتقد إلا ما يحب الله جل وعلا ويرضى الله جل وعلا، ولا يبطن في قلبه من أعمال القلوب وأقوال القلوب إلا ما يرضى الله جل وعلا عنه، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحن لا ندرس من باب التنظير وإنما ندرس من باب العمل، لابد أن نفعل هذا الدرس العقدي في مكنوناتنا ونظهره من القلب إلى القالب، فلا يرضى الله إلى قلب العبد المسلم وفيه شيء مما يبغضه الله جل وعلا، لابد لا يكون في قلب العبد المسلم خصوصا طالب العلم إلا ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من محبة الخير للناس ومحبة انقاذهم من البدعة إلى السنة ومن الجهل إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإسلام ومن النار إلى الجنة. لا ينظر الله جل وعلا وفي قلب العبد حسد ولا غل ولا حقد ولا بغض لإخوانه المؤمنين، لا ينبغي بحال، لابد أن نطهر قلوبنا من هذه الأدواء التي قد تفسد على الإنسان عبادته ولا يشعر بلذة العبادة أصلا. البعض يتعبد عبادة خاوية ليس لها معنى لأن هذا القلب انطوى على بعض الأمراض وبعض الأدواء التي تحول بينه وبين أن يتعبد الله عبادة صحيحة. نصلي ونقرأ من القرآن الصفحات الطوال ثم لا نخشع ولا نبكي ولا يؤثر فينا هذا القرآن، والسبب أن هذا القلب ربما فيه من الأدواء والنجاسات ما الله به عليم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما أتاه الإمام الشافعي يطلب العلم عنده فنظر إليه فأعجبته فطنة الإمام الشافعي وذكائه وتوقد ذهنه، فنظر فيه فقال للإمام الشافعي قال إن الله إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصي. ومن المعاصي وأكبر المعاصي هي ما دخلت في القلب والعياذ بالله، لأن هذا العلم نور وهذا النور لا يمكن أن يدخل لقلب فيه شيء مما يكرهه الله، ولو دخل إليه فإنه استدراج من الله جل وعلا واستزادة من حجج الله جل وعلا عليه. فينبغي للعبد أن لا يبطن في قلبه إلا ما يحبه الله ويرضاه، ولا يقول ولا يتكلم إلا بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، لا ينبغي أن يخرج من لسانه إلا قول يحبه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن يدعو الله تبارك وتعالى في سجوده وفي أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل وآخر ساعة من يوم الجمعة وفي مواطن الإجابة، يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه ويطرح بين يديه بأن يحببه الله جل وعلا إليه. قل اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك. لابد أن يتضرع، فإن الدعاء هو أعظم الأسباب في نيل مراد العبد سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. وأيضا لا يعمل من الأعمال الظاهرة إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، لا ينظر الله جل وعلا إليك خصوصا إذا كان من العاملين لدين الله المشتغلين بطلب العلم، فينظر الله جل وعلا إليك وأنت تعمل عملا يبغض الله تبارك وتعالى، وإذا وقعت في شيء من ذلك فادع الله جل وعلا ينجيك من ذلك، لأن الله إذا علم صدق العبد وعلم مجاهدته ودعاءه وتضرعه لله جل وعلا بينجيه الله جل وعلا من مساوي المعتقدات ومن مساوي الأخلاق ومن مساوي الأقوال ومن مساوي الأفعال، فإذا نظر الله جل وعلا لصدقه فإن الله جل وعلا كفيل بأن يستجيب دعاءه وينجيه الله جل وعلا من هذه الأدواء. أسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله أن يحببنا وإياكم إليه وإلى ملائكته وإلى أنبيائه ورسله وإلى عباده الصالحين، وأن يرضى أن يرزقنا رضاه والفردوس الأعلى من الجنة وما يقربنا إليها، وأن يجنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل، ويجنبنا سخط الله جل وعلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستمعكم عذرا عن الإطالة.